الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة أحسن الله إليك أنه قبل نزول العذر الشرعي عليها بثلاثة أيام ينزل معها دم بني خفيف، فهل يأخذ حكم الدورة فتترك الصيام والصلاة أم لا؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الصفرة والكدرة قبل نزول الدم حيض إذا اتصلت به، لا سيما إذا كانت مصحوبة بآلامه، فإذا كانت هذه الكدرة أو الصفرة التي ترينها قبل نزول الدم بثلاثة أيام كانت متصلة بنزوله من غير فصل نقاء وكانت مصحوبة بآلام الدورة التي تعرفها النساء فإنها تعتبر من الحيض، وإذا كانت منفصلة عن نزول الدم بفصل نقاء فإنها لا تعتبر شيئا. إذن الصفرة والكدرة قبل نزول الدم لا تخلو من حالتين، إما أن تكون متصلة به بلا فصل نقاء وإما أن تكون منفصلة عنه بنقاء. فأما الصفرة والكدرة أو الخطوط البنية التي تراها المرأة قبل نزول الدم بها، إذا كانت منفصلة عن نزول الدم بعد ذلك بشيء من النقاء فإنها لا تعتبر شيئا ولا ترتب المرأة عليها شيئا من الأحكام. وأما إذا كانت متصلة بالدم من غير فصل نقاء فإنها تعتبر من جملة الحيض. هذا قول وسط بين من اعتبرها حيضا مطلقا وبين من نفى كونها حيضا مطلقا، وخير الأمور أوساطها، ومتى ما شكت المرأة فيها فإن الأصل ترك المشكوك والعودة إلى الأصل، والأصل هو وجوب الصوم في رمضان ووجوب الصلاة في أوقاتها، ومجرد رؤية هذه الصفرة والكدرة تدخل المرأة في شك إذا لم تجري عادتها باتصالها بنزول الدم. فابقي بارك الله فيك على أداء الصلاة حتى ينزل الدم الذي يصلح أن يكون حيضا. وإن جرت عادتك أنك قبل نزول الدم ترين شيئا من الصفرة والكدرة متصلة بنزول الدم عادة، فتعرفين أن ابتداء الحيض من ابتداء هذه الصفرة والكدرة، فتتركين الصلاة والصوم يقينا، والله أعلم.